سأعيش، سأعيش رغم الداء والأعداء، سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة السماء. لا أرمق الظل الكئيب، لا أرمق الظل الكئيب، ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء. وأصيح، وأصيح للصوت الإلهي، وأصيح للصوت الإلهي الذي يحيي بقلبي ميت الأصداء. لا يطفئ اللهب المؤجج في دمي، لا يطفئ اللهب المؤجج في دمي، موج الأسى وعواصف الأرجاء. أمشي، أمشي بروح حالم، أمشي بروح حالم متوهج في ظلمة الآلام والأدواء. النور في قلبي، النور في قلبي وبين جوانحي، فعلام، فعلام أخت السير في الظلماء. أما إذا، أما إذا خمدت حياتي، أما إذا خمدت حياتي وانقضى عمري وأخرست المنية نائي، وخبا لهيب الكون في قلبي، وخبا لهيب الكون في قلبي الذي قد عاش مثل الشعلة الحمراء، فأنا السعيد، فأنا السعيد بأنني متحول عن عالم الآثام والبغضاء. وأقول للجمع الذين، وأقول للجمع الذين تجسموا هدمي وودوا لو يخروا بنائي، أما أنا فأجيبكم من فوقكم، أما أنا فأجيبكم من فوقكم، والشمس والشفق الجميل إيجائي. من جاس بالوحي المقدس قلبه، من جاس بالوحي، من جاس بالوحي المقدس قلبه، لم يحتفل بحجارة الفلتاء. خلقت طليقا كفيت النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء. تغريدك الطير أين اندفعت، وتنجو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتخشى نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألم هب وسر في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. أحييكم مع علمتني الحياة في جزئه الثاني. وأنا نجاح الجزء الأول الحقيقة هو الذي دفعني نحو الجزء الثاني. نجاح الجزء الأول جاءني من خلال مؤشرات كثيرة جدا بفضل الله عز وجل. أولها أن نسب المشاهدة تضاعفت بعد أن بدأ البرنامج يشتهر. يعني عادة كثير من البرامج في الأسبوع الأول يكون عليها مشاهدة، الناس تراقب هل تشاهدها ولا لا، بعدين تنزل. علمتني الحياة كان الجزء الأسبوع الأول أقل المشاهدة، بعدين الناس يبدو التفتوا إليه وبدأ يرتفع بفضل الله عز وجل. في استفتاء عملناه في الانترنت شارك فيه اكثر من 13,000 مشاهد، جاء البرنامج بفضل الله الاول في التصنيف. كثير من ايضا المواقع الالكترونيه كتبت عنه، وطبعا تم توفير حلقات البرنامج باشكال كثيره على الانترنت ومنها على اليوتيوب. حرصنا ان ينزل البرنامج على فكره على شكل سي دي ودي في دي، فمبيعاته في السوق بفضل الله عز وجل تضاعفت. كثير من الصحف كتبت عن البرنامج والتعليق عليه وأشادت به. لماذا أفعل الجزء الثاني إذا كان الجزء الأول نجح؟ الحقيقة السبب الرئيسي أني ما انتهيت من طرح المواضيع، ما زال هناك المزيد من الأفكار والخبرات التي لم أطرحها في الجزء الأول. كثير من القضايا، كثير من المواضيع أنا حريص أن تصل للأمة بشمولها إن شاء الله، ولذلك كان هذا الجزء الثاني. كثير من القضايا التي كنت أود أن أتحدث عنها ما تحدث عنها في الجزء الأول، ولذلك إن شاء الله فيه إضافة نوعية للجزء الأول، وبعض القضايا هامة جدا سواء في التجارب الفردية التي أنا أطرحها أو التجارب على مستوى الأمة. فهذه التجارب التي في بالي غطيتها في هذا الجزء. وأقول لكم شيء، يعني ما زال هناك الكثير من القضايا التي أشعر أن لابد أن نتبادل فيها الحوار، لابد أن ننقلها إلى الأمة، لابد أن ننضجها مع بعض. كثير من القضايا والمهارات التي يجب أن نوصلها. أنا أريد هذا الجزء الثاني أن يكون إن شاء الله منتدى للحوار، إثارة للأسئلة عن واقع الأمة، كيف ننهض بها من جديد. طبعا النهضة بالأمة ممكن يكون من خلال تطوير مهاراتنا الفردية، وهذا جزء من القضايا التي سأتحدث عنها. يعني قد تلاحظوا أن بعض القضايا هي فقط مهارات فردية لأنها قضايا رئيسية في المشاركة في النهضة بالأمة، أو قد تكون بعض الحلقات تصورات لسبل النهضة لأمة الإسلام إن شاء الله من جديد، وكيف نصنع الحضارة من جديد. وذلك ستلاحظوا، وأنا أقول لكم من أولها الآن، ستلاحظوا أن بعض الحلقات من طبيعتها خفيفة الظل لأنها تتكلم مهارات، وبعض الحلقات من طبيعتها أنها ثقيلة لأنها تتكلم عن فكر. وعلى فكرة نحتاج الاثنين، نحتاج لو اشتغلنا فقط بالمهارات لن ننهض بأمتنا، ولو اشتغلنا فقط بالفكر أيضا لن نستطيع أن ننهض، نحتاج هذا الدمج بين الأمرين، ولذلك ستجدون هذا الطرف. لكني حاولت فيها جميعها أن أخففها وأن يعني ألينها قدر ما أستطيع، حتى البعض القضايا الفكرية السائكة أحاول أن أبسطها حتى تكون إن شاء الله في متناول كل الأيدي. أنا عندي إيمان أن الفكر ممكن أن يبسط، وعادة للأسف يعني كتب المفكرين من أصعب الكتب قراءة، يعني وبعض المفكرين تلقاه يعني يستعمل كلمات وأساليب الديالكتيكية ولا براغماتية ولا وغيرها من الكلمات اللي يخلي الواحد ما يفهم شيء. فأنا حرصت إن لا إن شاء الله يعني حتى القضايا الصعبة السائكة أحاول أن أبسطها. وأضفت إضافات رئيسية جدا، وهي أن يعني أضفت أرقام وأضفت إحصائيات. عملنا شيء أيضا في هذا البرنامج أيضا غير مسبوق، وهو أن حلقات الجزء الثاني كانت من اختياركم، من اختيار المشاهدين. عملنا استبيان من خلال الإنترنت وشاركوا فيها بالآلاف، وطرحنا بعض الحلقات للبرنامج الجديد، واختار المشاهدين منها هذه الحلقات التي سنقدمها. يعني احنا طرحنا حوالي 40 فكرة، وطلبنا من المشاهدين كل واحد يختار 20، والثلاثين اللي فازت بأعلى الأصوات هي التي اخترناها. طبعا في بعض الحلقات أنا قدمتها أخرتها كذا، لكن في النهاية كان مشاركتكم، أنتم الذين تريدون هذه المواضيع ولذلك سنطرحها لكم. لكن يعني أقول لكم من الآن، أنا أشعر أني ما زلت كثير من القضايا التي بودي أن تطرح لم تطرح بعد، وإن شاء الله لعله يكون في جزء ثالث إن شاء الله لهذا البرنامج. لا أريد للحلقة الأولى أن تكون كبعض البرامج هي استعراض للماضي وحديث عن الحلقات القادمة، لا، أنا أريد أن أدخل مباشرة. ولذلك اسمحوا لي أن أعطيكم فكرة في هذه الحلقة عن موضوع رئيسي جدا، وهو اتخاذ القرار. موضوع اتخاذ القرار، أبدأ بالحديث شوية عن قضية بعيدة لكن من خلالها سأرجع إلى اتخاذ القرار. تحدثت وما زلت عن موضوع النجاح، والنجاح الحقيقة رحلة، النجاح في الحياة رحلة، هو ليس محطة، هو رحلة. كثير من الشباب يعني والبنات يتصورون إن هو النجاح هناك نقطة في الزمن مستقبلية نصل إليها وننجح. لا تتخيلوا هذا. نعم هناك نقطة تصل إليها تنجح، لكن الرحلة إلى النجاح هي جزء من النجاح، وهذه الرحلة لها معالمها، لها قوانينها، والحفاظ على النجاح أصعب أحيانا من الوصول إليه. فهذه كلها من المبادئ الأساسية في قضية النجاح. فما هو النجاح الذي نريد؟ هذا قرار. ما هو الطريق الذي سنسلكه للوصول إلى هذا النجاح؟ هذا أيضا قرار. ما هي القضايا التي لن نفعلها؟ هذا قرار. ما هي الأخطاء التي سنتجنبها؟ هذا قرار. وأؤكد لكم على شيء، أن مهما حاولت أن تتجنبوا الأخطاء فلن تستطيعوا، لكن لا تكرروا نفس الخطأ. هذه هنا فلسفة رئيسية، ما في مانع نخطئ، بس من العيب أن نكرر نفس الخطأ. الحياة هذه سلسلة دروس، سلسلة دروس يجب أن نتعلمها، يجب أن نتعلمها. وخير لك أن تسأل مرتين من أن تخطئ مرة. اسأل مرتين، تأكد، استشر. هذه كلها قضايا سنتكلم عنها في قضية اتخاذ القرار. ومبدأ رئيسي يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما يلدغ من نفس الجحر مرتين. أنا أخطأت مرة ما في مانع، لكن أن أخطئ نفس الخطأ مرة أخرى لا يمكن، هذا عيب. فإذا لم نتعلم، إذا لم نتعلم من أخطائنا نكون كررنا نفس الخطأ. سأتحدث لكم إن شاء الله عن بعد الفاصل عن قضية الخطأ وعن قضية القرار وكيف نطوره بحيث نكون فعالين فيه إن شاء الله، لعلها تكون نموذج لحلقة جديدة من الجزء الثاني من علمك الحياة. أعود لكم بعد لحظات إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة، وحديثي معكم في هذه الحلقة الأولى عن اتخاذ القرار. علميا ما هو اتخاذ القرار؟ تعريف اتخاذ القرار باختصار هو عملية اختيار بين بدائل لتحقيق هدف. عملية اختيار بين بدائل لتحقيق هدف أو أهداف. إذن اتخاذ القرار هو عملية، هو ليس خطوة واحدة، هو عملية له مجموعة من الخطوات. It's a process not an incident. هذا مبدأ. الشيء الآخر أنه اختيار بين بدائل. فإذا أنا في قضية ما عندي إلا بديل واحد، ما عندي أي اختيارات، هل ما في اتخاذ قرار غصبا عني راح اتخذ هذا القرار، ما في أي بدائل. فإذا عملية الاختيار بين البدائل، كلما كثرت البدائل، وهذا مبدأ احفظوه اكتبوه، مبدأ رئيسي، كلما زادت البدائل تحسن القرار. فأنا عندما أريد أن أشتري بيتا مثلا، إذا رأيت 3 بيوت واخترت واحد منها هذا قرار، لكن لو رأيت 50 بيت واخترت منها سيكون علميا ثابت أن القرار سيكون أفضل، سيكون أفضل. إذا عندنا مبدأ من مبادئ اتخاذ القرار، وهو أننا نريد أن نكثر البدائل، كلما زدنا البدائل كلما كان القرار أفضل. أيضا الاختيار بين البدائل كيف يتم؟ هل هو بالمزاج؟ لا، هناك طرق لاتخاذ القرار، هناك طرق، وهناك طرق علمية. كلما استعملنا الطرق العلمية كلما تحسن القرار. يعني في بعض الناس لما يقرروا بخبرتهم، الله بحسب خبرتي وتجربتي هذا القرار أفضل. وفي بعض الناس يعني أسوأ من هذا، احنا عندنا كل بلد عندهم هذا، احنا نقول في الكويت حدرا بدرا قل لي ربي عند العشرة يا هذا القرار. يعني ما في عشوائية باتخاذ القرار، كل بلد طبعا عندهم طريقة يعدوا بها وهذا هو القرار. هذا يعني ما فيها لا علم ولا عقل سامحوني. فكلما كان عندنا طرق أفضل، وهناك طرق يجب تعلمها يا شباب يا بنات، يجب تتعلموها في طريقة الميسك المصفوفة، في طريقة الديسيجن تري شجرة القرارات، في الفيشبون عظمة السمكة، في طرق. كلما تعلمنا هذه الطرق أكثر كلما تحسن القرار. طبعا سامحوني حلقتي ليست علمية في اتخاذ القرار، وإنما هي مبادئ وأفكار لتحسين قضية اتخاذ القرار ولتصويب كيف نتجه كأمة إن شاء الله في نهضتنا. وأعود للتعريف، عملية اختيار بين بدائل لتحقيق هدف. لابد أن يكون الهدف واضحا بينا مقاسا، وكلما اشتغلنا على الهدف وكان واضح كلما كان القرار أفضل. يعني واحد يريد أن يشتري سيارة، هذا يريد أن يتخذ قرار في شراء سيارة، بس قبل ذلك لو سألنا أنت تحتاج السيارة ليش؟ هل تحتاجها لعمل البيت ولا عمل الشغل؟ والله الاثنين. طيب لما تستعملها الاثنين هل تحتاج عدد معين من الكراسي؟ هل عندك عدد معين من الأولاد لازم كل ما فهمنا لماذا يريد أن يستخدمها، ما هو الهدف من استخدامها، كل ما كان اختيار السيارة سيكون أفضل وأفضل. إذن عملية اختيار بين بدائل لتحقيق هدف. لما نقول القرار عملية، عملية ماذا نقصد بالعملية؟ يا خطوات القرار له خطوات. الخطوة الأولى في اتخاذ القرار، الخطوة الأولى حدد هدف القرار، لماذا تريد هذا القرار. الخطوة الثانية في اتخاذ القرار، هذه منهجية علمية، اسأل نفسك من تستشير، استشيروا قبل اتخاذ القرارات، استشيروا. أنا ذكرت قبل الفاصل لا تكرروا الأخطاء، لا تكرروا الأخطاء. الأخطاء هذه نتعلمها أول مرة، لكن نكرر نفس الخطأ عيب. فإذا هناك دروس قد تتكرر بصور وطرق متنوعة، نخطئ فنتعلم، نخطئ فنتعلم حتى نتقنها. العاقل ماذا يفعل؟ يجعل من خطأ غيره عبرة له، ولا تجعل من خطأك أنت عبرة لغيرك. حاول أن تتعلم من أخطائك وحاول أن تتعلم من أخطاء الآخرين. فإذا استشيروا الذين مروا بالتجارب، الذين أخطأوا من قبلكم. يا بنات بالذات، يا بنات الله يخليكم، لما تستشيروا استشيروا ناس عندهم خبرة في الحياة، عندهم تجربة. يعني في واحدة بنت تزوجت وعندها مشاكل في علاقتها مع زوجها الجديد، راحت استشارت أختها اللي ما هي متزوجة. يعني عيب، هي استشيروا ناس صح، استشيروا ناس صح، الناس أخطأوا، ناس تعلموا، استشيروا كبار السن، استشيروا الحكماء. فهذه الخطوة الثانية، من تستشير؟ استشيروا الخبراء فنيا أو الذين عندهم خبرة في الحياة. فالخطوة الثانية، ما هي المعلومات التي تحتاجها وما هي الاستشارات التي تحتاجها؟ من تستشير وما هي المعلومات التي تحتاجها؟ الخطوة الثالثة، احفظوها اكتبوها، الخطوة الثالثة في القرار الجيد الفعال، كثر بدائل. تذكرون قلت لكم كلما زادت البدائل تحسن القرار. إذن أحاول أني أستكشف ما هي البدائل الأخرى. إذا بعض الناس أول بديل جيد يأخذوه، لا تأخذوا حتى أول بديل جيد، حتى لو كان جيد لا تأخذوه، كثروا بدائل. البديل الجيد ما راح يروح، خلوه موجود، ابحثوا عن غيره. هناك طريقة في الإبداع نسميها PO، PO Proactive Opposition. PO ماذا تقول باختصار؟ لو كنا في اجتماع وطرحنا مشكلة وبدأنا نتناقشها، فطرح جواب جيد، اقتراح جيد لحلها، المفروض على الرئيس يقول فو. فو ما معناها؟ اخواننا المصريين كذا بلطافتهم قالوا رائع، ممتاز، حل جميل جدا، خلينا ندور غيره. خلينا ندور غيره ليش؟ هذا الحل الرائع الجميل الممتاز خليه موجود، نبحث عن غيره. اذا وجدنا حل افضل خير وبركة، ما وجدنا حل افضل نرجع له، موجود ما راح. لكن لا تأخذوا أول جواب جيد، أول حل جيد لا تأخذوه، لأن قد يكون هناك ما هو أفضل منه. فإذا الخطوة الثالثة، نكسر بدائل، كسر بدائل بالاستشارة، نكسر بدائل بالحوار، نكسر بدائل بالاطلاع على ماذا يفعل المنافسين، نكسر البدائل بالسفر والاطلاع على ماذا في الدنيا، نكسر البدائل بالإبداع وأن نفعل شيء لم يفعله أحد. فهذا الخطوة الثالثة، أكثر بدائل. الخطوة الرابعة، اختر من بين هذه البدائل البديل الأفضل، لكن اختر بطريقة من طرق اتخاذ القرار. لا تختار عشوائي، لا تختار فقط على خبرتك، وإنما استعملوا الطرق اللي أشرنا إليها، تعلموها، خذوا دورات اتخاذ القرار، اقرأوا كتب اتخاذ القرار. والخطوة الخامسة بعد ذلك هي ضع القرار موضع التنفيذ. تعرفون 70% من القرارات التي اتخذت في الشركات الأمريكية، لا سامحوني ما عندنا أحوائي عربية، 70% من القرارات التي درست واتخذت في الشركات الأمريكية لم تنفذ. لماذا لم تنفذ؟ لماذا؟ لأن ما حطوا احتياطات لاتخاذ القرار. ما هي الاحتياطات؟ بسيطة جدا، بسيطة جدا. مع القرار لازم يصدر، من الذي سينفذه؟ من الذي سيتابعه؟ متى سيبدأ تنفيذه؟ متى يجب أن ينتهي؟ كم سيكلف من المال؟ أين سينفذ؟ أشياء بسيطة جدا. من؟ متى؟ أين؟ كم؟ حطوا بعض الإجابات على هذا. لماذا أتحدث أنا عن موضوع القرار؟ لماذا أتحدث؟ لماذا اخترت أن هذا الموضوع يكون الموضوع الأول في الجزء الثاني من علمتني الحياة؟ لماذا؟ اسمعوا واكتبوا واحفظوها عني. حياتنا مجموعة قراراتنا. ما هي حياتنا؟ هي مجموعة قرارات. الذي يصلي قرر يصلي، والذي لا يصلي قرر أن لا يصلي، الفاشل قرر أن يفشل، والناجح قرر أن ينجح، الخامل والكاسل قرر أن يفشل. إلا أنا أستثني المعوقين والضعفاء وكذا، لكن الحياة قرارات. كثير من الناس يندم أن في قرار ما اتخذه، كثير من الناس يمر بتجارب ولا يتعلم منها. خلينا نرى بعض الإجابات للشباب العربي على هذه المسألة. ما هي القرارات اللي تمنوا لو اتخذوها في حياتهم؟ ما هي التجارب التي تعلموا منها؟ وأعود إليكم بعد هذا التقرير. أنا طبعا درست 5 سنين هندسة، وللأسف كانت تجربة فاشلة، يعني بحكي فاشلة وكل قوة، فأتمنيت أني ما دخلت تخصص الهندسة، ومن البداية دخلت إعلام. الغربة هي أكثر تجربة تعلمت منها. ممكن القرار اللي تمنيت اني اخذته، يعني وهي فرصة كانت ضايعة مني، يعني انه فرصة اني اسافر برا، بس ما قدرت يعني اني استغل هذاك الموقف بطريقة يعني صحيحة. بتصور تخصص الدراسة. الانسان بسعى دائما الى انه يتخذ قرار. طبعا انا بتعجل في اي قرار بتخذه، يعني ما بتعجل في اي قرار، لابد بدرسه، يمكن استشير من ذوي الخبرة. لا تدبر لك امرا، بس في معنى الاخر، لا تدبر لك امرا، ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك شيء، وهذا الشيء لابد ان تراه في يوم من الايام حتى لو تاخر. اني درست الطب. اني درست الطب. نعم، صراحه هي حياه يعني مدرسه، وهي تجربه يعني اكثر. يعني انا بالنسبه لي طالبه درست دبلوم، بعدين درست جامعه، ودرست جامعه يعني سكن داخلي بعيد عن اهلي، فكانت تجربه كثير حلوه وكثير مميزه، وكل مكان بتوقع اني بروح يعني هو اثر بشخصيتي بطريقه معينه. سمعنا راي الشباب في قضيه التعلم من الاخطاء. يقولون الانسان الناجح وسط بين طرفين، طرف لا يتعلم من اخطائه، هذا طرف. في ناس يخطئ ويكرر نفس الخطا ويكرر نفس الخطا، هذا انسان ما تعلم. وفي طرف اخر، هذا يكلمني الاستاذ الكبير الدكتور صلاح الراشد الله يحفظه، فيقول لي انا اعرف واحد ما يخطئ. قلت عجيب، من هذا الذي لا يخطئ؟ قال هذا ما يسوي ولا شيء، اذا ما يعمل ولا شيء لا يخطئ. ففي طرف اخر لا يريد ان يعمل حتى لا يخطئ. طبعا في بعض الناس على فكره برمجوا على ان لا يعملوا، يعني اخطا وهو صغير فاوقد عقاب شديد. ماذا تعلم يا ام لما تعاقب ابنك على محاوله؟ ما هي الرساله هنا؟ الرساله لا تحاول، فيتعلم انه ما يجرب، فقط ينفذ. من المهم جدا ان نقاوم الضغوط التي تدفعنا نحو اتخاذ قرارات احنا غير مقتنعين بها، لاننا لن ننجح، لن ننجح اذا ترجمتها الى عمل حقيقي. وقد ايضا يجب ان نقاوم الظروف او الدروس في الحياة التي علمتنا ان لا نتخذ قرارا. ما تنجحوا، اسمعوا، لن ننجح بالحياة الا اذا غامرنا احيانا. قد اكره انا بعض دروس الحياة، قد تكون شديدة علي، لكني اتعلم منها. الله سبحانه وتعالى علمنا هذا في القرآن الكريم. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، خير لكم. هذه مبادئ، هذه مبادئ. خلاصتها، خلاصتها إذن يجب أن نتخذ قرارات، وأحيانا قرارات تكون صعبة في الحياة، لكن يجب أن نتخذها على منهج علمي. لا تخافوا من اتخاذ القرارات، لكن أيضا تعلموا من أخطائكم وتعلموا من أخطاء الآخرين حتى تصنعوا قرارات سليمة فعالة. هذا هي القواعد العامة، سأدخل معكم بعد الفاصل إن شاء الله في تفصيلها لنتقن هذا الفن العظيم، فن اتخاذ القرارات. دقائق ونعود. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن اتخاذ القرار. هناك أناس جامدين لا يتحركون، وهناك أناس مرنين متساهلين. أين الحل في هذه المسألة؟ أقول لكم شيء، وهذا الموضوع له ارتباط شديد في اتخاذ القرار. الجمود، الثبات الكامل، عدم التحرك هو أساس الفشل، أساس الفشل. لكن أيضا المرونة إذا كانت ليس لها حدود أيضا فشل كبير. القرار السليم هنا أن يكون عندنا مرونة، لكن لا تطال هذه المرونة المبادئ والقيم. إذن عشان اتخذ قرارات، وانا على حديثي هنا عن اتخاذ القرار هو ليس عن علم اتخاذ القرار، وانما عن ارتباط اتخاذ القرار بالحياة، بما علمتني الحياة. الذي لا يتخذ اي قرارات وهذا انسان جامد خائف احيانا، هذا لا ينجح في الحياة. وبالمقابل الذي عنده كل شيء قابل للتغيير وكل شيء قابل للتعديل، هذا انسان ما عنده مبادئ، ما عنده قيم. فالمطلوب ان احنا نتخذ قرارات، لكن القرارات التي نتخذها نتخذها بمرونة لا تمس المبادئ، لا تمس القيم. ومن هنا كان من المهم جدا جدا ان الانسان يدرس ويتعلم ويفهم ويسأل عن ما هي المبادئ الثابتة التي لا تتغير، وما هي الامور التي يظن انها مبادئ وهي قابلة للتعديل. فاذا هذا أول مبدأ يجب أن نفهمه، الذي لا يفعل شيئا جامد هذا إنسان فاشل، والذي يتخذ قرارات فتمس حتى المبادئ والقيم أيضا إنسان فاشل. فهذا أول مبدأ أحب أن أشير إليه. المبدأ الثاني الذي أحب أن أشير إليه مبدأ يتعلق بالإيمان ومرتبط بقضية القرار. بعض الناس ينتظر ما يسميه الحظ أو ما يسمونه الصدفة. أنا أقول لكم شيء، مما علمتني الحياة ومما علمني فهم الدين نفسه أنه لا يوجد في الحياة صدفة، ما يوجد شيء اسمه صدفة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنا سأتكلم قليلا بعد قليل عن قضية القضاء والقدر، لكني دعوني أؤكد على هذا المبدأ. ما في شيء اسمه صدفة، كل شيء بتقدير، وهنا بمقدار. كل شيء خلقناه بمقدار، بقدر. هذه التكرار، هذه المسألة في القرآن الكريم يؤكد أن ما في شيء اسمه صدفة، كل شيء مرتب. طب أنا إيش علاقتي في هذه المسألة؟ هل يمكن أتخذ قرارات ليس لها علاقة بالقدر، ليس لها علاقة بالصدفة، ليس لها علاقة بأمر آخر يسير إليه الناس وهو الحظ؟ الحظ، أنا أقول لك هنا مبدأ لطيف جدا. يقولون: لن يسعدك الحظ إلا إذا تعاونت معه، إلا إذا تعاونت مع الحظ. عجيب هذا المفهوم. ماذا أقصد بكل هذا؟ ركزوا معي. هناك رضا بالقضاء والقدر. سأعود لهذا المفهوم بعد قليل. لكن ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ما الفرق؟ وما علاقة هذا باتخاذ القرار؟ هذه من أركان الإيمان. ما هي أركان الإيمان؟ أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، أو الرضا، نرضى بالقضاء والقدر، خيره وشره من الله تعالى. طيب احنا كلنا نؤمن بقضية القضاء والقدر. طيب ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟ كيف نؤمن بشيء ما نعرفه؟ هذه من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. وسأربط الآن باتخاذ القرار، لكن ركزوا معي. القضاء هو الحكم، قضى القاضي حكم. فلما يقول القاضي هذا الشخص مذنب، إذن حكم أنه مذنب. القدر من اسمها، من المقدار، كم سنة يسجن، ما هو مقدار السجن الذي عليه. فهنا مبدأ رئيسي جدا، هنا مبدأ رئيسي جدا، وهو قضية أنه قضى عليه بقضاء حكمه، والقدر حكم عليه بمقدار هذا الحكم. إذن القضاء هو الحكم، والقدر مقدار الحكم. قضى الله أن فلانة ترزق بأولاد، القدر كم ولد، كم واحد ولد، كم واحدة بنت، كم أشكالهم، ألوانهم، أعمارهم، هذا كله قدر. طيب لن أدخل في قضية مسير ومخير، وهذا بعض الناس يعبثوا عبث في هذا. الذي لا يصلي هو قرر لا يصلي، ما لها علاقة، لا تربطوها بالقضاء والقدر. الذي كفر هو قرر أن يكفر، لا تربطوا لي إياها بالقضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى ترك لنا المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو شاء أن نشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن قضية الإيمان قرار، قضية الكفر قرار، قضية الصلاح قرار، قضية الفساد والانحراف والضلال قرار. اللي قرر يذني ولا يشرب خمر هو الذي قرر، ما في أحد ركب على راسه وأجبر على هذا. فهذه مفاهيم إسلامية أساسية جدا جدا مرتبطة بقضية القضاء والقدر. أرجع، في شيء اسمه حظ؟ هل في شيء اسمه صدفة؟ ما في شيء اسمه لا حظ ولا صدفة عندي. يعني واحد فاز بجائزة كبرى، مليون دينار ولا دولار ولا هذا حظ، الناس تسميه حظ. إذا هذا الإنسان ما عنده من العلم ومن المهارات كيف يستثمرها وكيف يستفيد منها، راح يضيعها في أشهر، صح؟ فإذا هذه مسألة الحظ، قد يعطى الإنسان فرصة من الله، مقدرة من الله، إذا هو ما هو مستعد لن يستفيد منها. أحيانا قد يأتي تاجر كبير ولا مسؤول كبير فيختارك لمنصب. هو اختارك للمنصب ليش؟ لأنك أنت أثبت علمك وأثبت مهاراتك، بذلت من الجهود السابقة. لو ما كنت بهذه الطريقة هل اختارك؟ هل هذه صدفة؟ ولا أنت اللي جهزت نفسك لتتلقى هذه الصدفة أو هذا الأمر؟ مسألة عميقة، لكن خلاصتها أرجوكم، لا حد يتفلسف، لا حد يقول أنا مسير. إذا سير الإنسان لا يحاسب، قانون شرعي. إذا ارتفع التكليف، إذا ارتفعت الإرادة ارتفع التكليف. إذا الإنسان ما عنده إرادة ما يقدر يتخذ قرار، هذا من صلب اتخاذ القرار. إذا أنت ما تقدر تتخذ قرار في مسألة أنت مجبر عليها، لن تحاسبي عليها يوم القيامة. هذا قصد. إذا نحن نحاسب على ماذا؟ نحن نحاسب على القرارات التي نتخذها بإرادتنا. لأننا ما نحاسب على ما يسميه الناس تسيير، لا نحاسب على الصدفة، لا نحاسب على الحظ، لا نحاسب على هذه المسألة. وهذا يجرني إلى مبدأ أساسي، وهو أن السعادة كلها قرار، كل السعادة هذه المسألة التي من أجلها يكدح الناس، العفو، هذا اللي يتعب ليل نهار ورايحين شغل ودور، ليش رايحين؟ لماذا يكدح الناس؟ لماذا يتعب الناس؟ لماذا؟ من أجل السعادة، صح؟ من أجل السعادة. ألا يوجد ناس فقراء عايشين السعادة؟ السعادة في قلوبكم، السعادة قرار. أنا أستطيع أن أعيش بسعادة وأستطيع أن أعيش بسعادة، وهذا يجرني إلى مفهوم إسلامي أساسي، أرجع إلى مفهوم القضاء والقدر. شوفوا لما ترجعوا للقضية القضاء والقدر تجدوا الإيمان، اسمعوا ما هي أركانه، تجدوا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، اسمعوا، والرضا بالقضاء والقدر. ما قال والإيمان بالقضاء والقدر، الرضا وليس الإيمان بالقضاء والقدر. الرضا أعلى من الصبر، هذه مبدأ لازم نفهمه، لازم نفهمه. العفو، القضاء والقدر، والله حتى الكفار يؤمنوا به، واحد مات خلاص قضاء وقدر، واحد صار حادث القضاء وقدر، هذا كلها. لكن في ناس لا يصبروا وفي ناس يصبروا، في ناس يرضوا وفي ناس يسخطوا. من الذي قرر أن هذا يرضى؟ هو الذي قرر. من الذي قرر أن هذا يرفض ويسخط؟ هو. من الذي قرر أن هذا الحادث يعطل حياته ويجعل لا ينجز؟ هو. من الذي قرر أن الحادث لن يعطل حياتي وسأظل منجزا ومبدعا؟ صاحب القرار الإنسان نفسه. إذن قراراتنا في حياتنا تساوي سعادتنا أو تساوي سعادتنا. لذلك دعوني أختم هذا الجزء بمجموعة أمور مفاهيم أساسية جدا. السعادة قرار، الإنسان اللي عايش سعيد قرار. البهجة قرار، في بعض الناس يعيشون ببهجة، يعني فرحان ومبسوط ويبسط من حوله، وإذا رأى أمر سلبي يتجاوز عنه، يصحح ويتجاوز، ما يوقف عنده. إذا صارت له مصيبة يحزن، نعم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حزن، لكن ما يظل حزين طول عمره. في بعض الناس، خاصة بعض أخواتنا، يعني واحد عزيز مات عندها ولا واحدة عزيزة، خلاص اكتئاب وتسكر على نفسها ويتوقف العطاء ويتوقف الإنجاز ليش ليش ليش؟ هو الدين يدعو إلى هذا؟ أم الفهم للنجاح في الحياة يدعو إلى هذا؟ طبيعي أن يحزن الإنسان، طبيعي أن يحزن الإنسان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة حدد كم الحزن، كم يوم الحزن الشديد، أما الحزن هذا يبقى طبيعي. أنا مات أخي فأتأثر فأتذكر فأحزن، طبيعي هذا. لكن هنا أتكلم عن الحزن المعطل، الحزن المؤثر، هذا قرار عند الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز لامرئ أن يحد على أحد فوق ثلاث. ما يجوز حزن فيه شدة في الحزن وحداد أكثر من ثلاث أيام إلا الزوجة على زوجها، هذا الفرق، هذا الشيء الوحيد. ما عدا ذلك خلاص انتم في حياتكم. إذا كنت تعلمت في أمريكا يقولونها بكلمة أجنبية، يقولون life goes on. متى سمعت هذه؟ أنا سمعتها من الأمريكان بعد زلزال سان فرانسيسكو. زلزال دمر الدنيا، قتل الآلاف، عطل الحياة. وكان في نفس الوقت بعدها أيام كان في مباراة نهائية لكرة القدم الأمريكية، فوجدت شيء عجيب، وجدت انهم قاعدين يستغلوا على الكارثة هذه وتجاوزها، وفي نفس الوقت الكل يعلن life goes on، الحياة تمضي، الحياة لا تتوقف، فأكملوا المباراة. الإيجابية قرار، الإيجابية قرار، والسلبية قرار، الحزن المبالغ فيه قرار، والفرح المبالغ فيه والكفر بسبب هذا الفرح قرار. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الأسى قرار، الأسى يصبح الإنسان حزن يعطل عن الحياة، هذا قراره. وأيضا الفرح الذي يطغى به الإنسان ويقول إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون، كلها قرارات. يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، كل الحياة مجموعة قرارات، حياتنا تساوي مجموع قراراتنا. قضوها وأصدروا القرار الصحيح. نلتقي بعد لحظات. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة، وحديثي في هذه الحلقة عن اتخاذ القرار. علمتني الحياة أن الحياة كلها اتخاذ قرارات. حدثتكم على أن السعادة قرار، والحزن قرار، والطغيان قرار، والكفر قرار، والسرق قرار، والصلاح قرار. أذكر لما كنت أؤلف في كتابي عن العقيدة الإسلامية، وجئت إلى باب القضاء والقدر، وجئت إلى موضوع التسيير والتخيير، فسألني واحد من الشباب، قال لي يعني الله سبحانه وتعالى كاتب علينا قبل أن نخلق ماذا سنفعل، فكيف يكتب علينا ويحاسبنا؟ شوف، هذه المسألة من أعماق علم العقيدة. أشرحها لكم بكلمتين بس عشان نتجاوزها. إحنا كبشر في عندنا ماضي وحاضر ومستقبل. الله سبحانه وتعالى هل عنده ماضي وحاضر ومستقبل؟ فكروا معي، من الذي خلق الزمن؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزمن. أنا ببساطة طبعا، في الموضوع أعمق من هذا. الله خلق الزمن، فالزمن لا يحكمه، هو الذي يحكم الزمن. وذلك الله سبحانه وتعالى ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل. ما أهم كيف يكتب عني شيء سيحدث في المستقبل؟ المستقبل بالنسبة لك ليس مستقبل بالنسبة له سبحانه جل شأنه. الزمن لا يحكم الله عز وجل. وبالتالي أنت تقرأ في القرآن الكريم، أنت تقرأ في القرآن الكريم أشياء ستحدث يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يتكلم عنها بلفظ ماذا؟ بلفظ الماضي. وقال الشيطان لما قضي الأمر، قال الشيطان متى؟ قال يوم القيامة، قال بلفظ الماضي لما قضي الأمر، انتهت الأمور. ليش؟ كيف يتكلم عن المستقبل باستعمال صيغة الماضي؟ لأن ما عنده سبحانه لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. فالذين لا يفهمون هذه المعادلة فورا يتشككون، كيف كتب علي ما لم تفعله؟ هذه مسألة اتركوها الله يخليكم، لأنها هنا دخلنا في مستوى أعلى من البشر تماما، تماما أعلى من البشر. هل تستطيع أن تتخيل الحياة بلا زمن؟ تقدر تتخيل الحياة بلا زمن؟ أنت ما تستطيع، أنا ما أستطيع. هل نستطيع أن نتخيل حياة بلا زمن؟ الزمن يحكمنا ولا يحكمه سبحانه. فإذا أرجوكم لا أحد يرمي المسألة على القضاء والقدر والتسيير والتخيير. أرجوكم هذه مسألة اتركوها، لأنها هنا دخلنا في مستوى أعلى من حتى قدرة العقل البشري أن يتخيلها. كيف يستطيع أن يتخيل حياة بلا زمن؟ على كل حال، هذا موضوع آخر. كيف أربطها بقضية القرار؟ هي مسألة بسيطة. بعض الناس يحتج بالقضاء والقدر، لا ما في مجال. بعض الناس يحتج بالصدفة، بالحظ، بالكذا. انسوها الله يخليكم، هذه كلها انسوها. فكروا فقط في قضية واحدة، ما هي الأمور التي بيدي وأستطيع أن أعمل فيها وأستطيع أن أغيرها؟ هذا التي سأحاسب عليها، هذه التي ستغير كل حياتي. هذه هي مفهوم قضية القرار. ولذلك أنا ذكرت لكم في بداية الحلقة تعريف اتخاذ القرارات، وماذا قلت؟ عملية اختيار بين بدائل لتحقيق هدف. إذا انتفى الاختيار هذا قرار، ولكن الشرع سليم والشرع عظيم والشرع حازم وحكيم. إذا الإنسان رفع عنه حق اتخاذ القرار لا يحاسب لا يعاتب. حتى شو من كرمه سبحانه، من كرم الله عز وجل، الإنسان عندما يخطئ لا يحاسب. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكرهوا عليه. فإذا أكره الإنسان أجبر على شيء ما عنده قرار فلا يحاسب. وإذا الإنسان نسى ففعل شيء نسيانا لا يحاسب. وإذا أخطأ الإنسان لا يحاسب. أي كرم أي جود هنا؟ ليش؟ لأن هنا ما عاد هناك اختيار. وإذا انتفى الاختيار انتفى القرار، وإذا انتفى القرار لا يحاسب الإنسان، فهذا من عدله سبحانه. لكن هناك أمور نعيشها في كل يوم، بيدنا أن نتخذ فيها قرارا. دعوني أضرب أمثلة عليها. عندما يخطئ إنسان في حقي أنا أستطيع أن أسامح وأستطيع أن لا أسامح. العفو قرار، صح؟ فكروا معي، أن أعفو هذا قرار. أنا ممكن ما أعفو وأظل أغلي وأخرب العلاقات وأخرب الحياة من حولي، وممكن أعفو وأترك أجري لله عز وجل. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. طبعا بعض القرارات صعبة على النفس، بعض ليس كل القرارات سهلة، ليست كل القرارات سهلة في اتخاذها، وليست كل القرارات سهلة نفسيا. هذا موجود حتى في القرآن الكريم، بعض القرارات صعبة حتى نفسيا. ولذلك ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا إنسان عند عزم، عند قدرة عالية على أن يجبر نفسه على قرارات صعبة، هذا تحتاج حل. فيا أخواني يا أبنائي يا بناتي، العفو قرار، سلامة الصدر قرار، سلامة الصدر قرار. أنا ممكن أعيش بصدر حقود، صدر حسود، صدر متأسف متألم، ممكن أعيش بسلامة الصدر. والله أقول لكم شيء، والله الحمد لله مما علمتني الحياة وعلمني خلق الرسول صلى الله عليه وسلم أني ما أحمل شيء في نفسي على أحد. والله تعرفون، والله راحة شديدة، يعني يوميا تأتيني الأخبار، هذا سبني وهذا شتمني وهذا كفرني وهذا نبه علي، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، الحمد لله ما عندي في صدري شيء يعني عليهم، الحمد لله. تدرون اللي في صدره شيء ماذا يفعل؟ هذا الذي في صدره شيء، هذا الإنسان يقهر نفسه، هذا الإنسان الذي في صدره شيء يعيش يغلي بنفسه، لا ينام مرتاح ولا ينتج على فكرة، يعني مشغول، هذا أخطأ، هذا فعل، هذا روح انتج أحسن لك. الله يرضى عليك، علمتني الحياة أني ما أنشغل. شوفوا من قراراتي الرئيسية أني ما أنشغل بالردود، ما أرد على أحد، ما أنشغل بالردود، طبعا استثناءات نادرة جدا، لكني ما أنشغل بالردود. ليش؟ أنشغل بالإنتاج، أنشغل بالمزيد من العطاء. هذا قراري، هذا قراري. ما يستطيع، اسمعوا، ما يستطيع أحد أن يجركم إلى جدل، ما يستطيع أحد يجركم إلى صراع، ما هذا قراركم، ما يستطيع أحد ينرفزني، هذا قراري. ما أعصب، ما أغضب، هذا قراري وليس قرارهم. ما يستطيع أحد يجرني إلى أي شيء إلا بقراري. ما يستطيع أحد يجعل صدري حقودا أو حسودا، هذا قراري وليس قرارهم. أنتم هل عرفتم الرسالة التي أريد أن أرسلها؟ قرروا السعادة، قرروا صفاء الصدر، قرروا الراحة النفسية، قرروا الإنجاز والعطاء، قرروا عدم الانشغال بجدل وسجال، قرروا النجاح. علمتني الحياة أن الحياة كلها قرارات. أعظم هذه القرارات خذوا قرارا بتغيير أنفسكم، خذوا قرارا بتغيير أنفسكم. هذه أعظم الأمور. اللي إيمانياته ضعيفة يقرر أن يرفعها، اللي ثقافته ضعيفة يقرر أن يعدلها، اللي نفسيته غير مستقرة، اللي عايش بهم وحزن، اللي بيتوتر بأي تصرف يحدث حوله، هذا كلها في النهاية قراراتنا. وتعلموا من التجارب واستفيدوا منها، تعلموا من الأخطاء، تعلموا كيف تصحح حياتكم. لا تنزعجوا من الخطأ، لكن انزعجوا من تكرار نفس الخطأ. أعيد، طبيعي أن نخطئ، لكن ليس من الطبيعي أن نكرر نفس الخطأ. داهمنا الوقت، فدعونا أن نختم، وسأتعود معكم هذا في كل حلقة، سنختم بحكمة وفي الغالب ستكون من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. من أعظم ما قرأت ومما غير حياتي وعلمني كيف أفهم الحياة وأفهم الدين كتاب إحياء علوم الدين. نعم فيه بعض الأخطاء هنا وهناك، لكن ما في كتاب بعد كتاب الله يخلو. أرجوكم، من لم يقرأ كتاب إحياء علوم الدين يجب أن يقرأه، من أعظم الكتب. وكل الكتب التي حاولت أن تختصر لم تحسن إليه، ترجعوا إلى الأصل. على كل حال، يقول أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين: التجارب تستفاد من المخالطة للخلق، خالق الناس، عيشوا مع الناس ومجاري أحوالهم، شوفوا كيف تجري أحوال الناس، والعقل الغريزي، فكروا وحللوا لتفهم مصالح الدين والدنيا. لا يكفي أن تجرب بنفسك، وإنما تستفيدها من أن تجرب بنفسك وتمارسها بنفسك وتستفيد من مخالطة الناس. ويقول: ولا خير في عزلة لم تحنكه التجارب. الذي يعتزل الناس ولم يجرب لا يتعلم، لا يستفيد، لا يفلح حكيما. فالحكمة تأتي أساسا من أمرين: من التجربة سواء الفردية أو تجربة الآخرين، ومن تحليلنا لهذه التجربة. أما اعتزال الناس والابتعاد عنهم فلا يحنك الإنسان ولا يعلم الحكمة. حكمة لطيفة، وغيرها كثير ستكون معنا في حلقات علمتني الحياة، فتكونوا معنا في حلقة أخرى إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء، تغريد كالطير أينا دفعت، وتجدو بما شاء وحي الإله. Thank you.